القاعدة الثالثة والأخيرة من هذه القواعد التي قعدها العلماء استنباطا من الكتاب والسنة: ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه. ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه، معنى هذه القاعدة أن ما يكون في طبيعة الرجل أو طبيعة المرأة مما هو في الأصل من خصائص الآخر يعفى عنه متى كان عاجزا عن تغييره. إذن قد يوجد من الرجال أو من النساء في أصل خلقته هذا الأمر، هذا الأمر الذي هو من اختصاص الجنس الآخر في الرجل أو في المرأة، رقة الصوت عند الرجل أو خشونة الصوت عند المرأة في الكلام، هذا من أصل الخلقة أحيانا يكون عند بعض الرجال وبعض النساء. فهذا لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه، لا إثم فيه، لكن يجب على كل منهما التغيير إذا استطاع، يتكلف في تغييره لأن هذا من خصائص الجنس الآخر، لكن وجد فيه من خلقته. قال ابن حجر رحمه الله: وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر ويكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم. عليه أن يحاول كل منهما بالتخلص هذا الأمر الذي هو من خلقته، ليس متعمدا، لا لم يتعمد هذا التشبه لكن وجد فيه من صغره، فيحاول يتخلص منه إذا استطاع، وإذا حاول وبقي عنده هذا الأمر فلا إثم عليه. دليل هذه القاعدة عموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ومفهوم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا خطأ غير مقصود، تشبه بالجنس الآخر، لكنه من أصل الخلقة، لا يوجد فيه التعمد والنية. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وهو في صحيح سنن ابن ماجه، وأيضا هو في صحيح الجامع الصغير: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فروع على هذه القاعدة، يدخل تحت هذه القاعدة، القاعدة الثالثة: ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه، يدخل فيها كل فعل يفعله الرجل أو المرأة بحكم الطبيعة التي جبل عليها مما هو في الأصل من خصائص الآخر، وذلك مثل رقة الصوت عند الرجل أو تكسره في مشيته وخشونة صوت المرأة وتوثبها وانتصابها في مشيتها ونحو ذلك، ونحو ذلك مما هو من خصائص الجنس الآخر. إذا ما يفعله الرجل أو المرأة بحكم الطبيعة التي جبل عليها يدخل تحت هذه القاعدة التي تستثني هذا وترفع الإثم عن صاحبها. هذه القواعد الثلاث تضبط لنا هذا الأمر في أحكام تشبه الرجال بالنساء والعكس.